القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. وفي لقائنا نستمع إلى رسالة حب، بيوت مطمئنة، استشارة طبية، وأيضا سر من أسرار السعادة. ونبدأ عزيزتي المستمعة برسالة. موضوعنا النهاردة للناس الحساسة الرقيقة اللي بتعطلها الإساءة وبتعكر مزاجها، بقول لهم إيه؟ ضع الإساءة تحت قدميك، تعلو وترتفع عن المسيء فلا تراه ولا ترى إساءته، لأن مشاعرك دي هتترجم في شكل انفعالات، وهتظهر في ملامح وشك وفي لغة جسدك وكلماتك وتصرفاتك، ولو زادت عن حدها هتحرك أفكارك السلبية وتصرفاتك السلبية وأفعالك السلبية، ومنها هينتج قرارات خطأ لأنها قرارات مندفعة هتندم عليها بعد كده أكيد. فالحل إيه؟ أولا الحل في التسامح، وهتاخد عليه ثواب كبير، والمتسامحين دول ناس طيبين وبيبان في وشهم الطيبة والرأفة والحلم بيظهر في ملامحهم. طب لو ما قدرتش هتتجاهل، تجاهل المسيء وإساءته والتمس له العذر، يمكن بيقول كده علشان عنده 73 عذر، التمس له عذر منهم. أو الحل إن إحنا ننفس عن مشاعرنا السلبية دي بالبكاء. عيط يعني؟ عيط. العياط ده مش حاجة وحشة، العياط ده بيخرج جزء من السلبيات اللي جوانا. أو اكتب إيه اللي مضايقك، أو ارسم وعبر عن انفعالاتك، أو سجل صوتك واحكي لنفسك واشكلها إيه اللي مضايقك وبعد كده بأسمعه. دي برضو حاجة جديدة ولطيفة وهتساعدك ان انت تتخلص من مشاعرك السلبية. او الجأ لانسان قريب منك يكون عنده شوية حكمة، هيسمعك وهيريحك وهيطبطب عليك، وده برضو هيفيدك. لكن افضل حاجة تعملها انك تلجأ لربنا سبحانه وتعالى وتدعوه وتشكوه، وتكون متأكد ان ربنا معاك لانك اخلصت النية واخلصت الدعاء. ادعي انه يحررك من مشاعرك السلبية وانه يبعد عنك اي اذى وكل مؤذي، ومن هنا هتكون اكتسبت قدر من المرونة، فلا تنكسر ولا تتعطل، وهو ده المطلوب. شكرا للأستاذة الدكتورة حنان راضي، الأستاذة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. عمرو يا عمرو. ها؟ أيوة. في إيه؟ ما في إيه يا عمرو؟ سيبي الموبايل شوية. ليه يا حبيبتي؟ وأنت يعني شايفاني مثلا بتفرج على فيديوهات أو مثلا ببحث رسائل ونزل بوستات؟ طب وأنا مالي؟ ما تعمل اللي أنت عايزه يا أخي. لا، في إيه؟ في إيه؟ ما عايزك تفضلي شوية. حاضر يا ما. عاديني فضلت لك يا ستي. أنا زهقانة يا عمرو، مخنوقة. مخنوقة؟ بتضحك يا عمرو، بتضحك. أصل يا حبيبتي أنا لسه شايف واحدة برضو كده. واحدة يا عمرو؟ على الفيسبوك يا مها، بتنفق وبتنطر ومبوزة ورابطة دماغها وعمالة تقول بقى إيه. بتقول إيه يا حبيبي؟ أنا زهقانة، أنا مخنوقة. لا والله، هي بتقول كده كده. والناس بقى نازلين تعليقات، اللي كاتب سلامتك يا روح قلبي، واللي كاتب سلامتك يا قمر. ما هم ناس هايفين، وهي كمان ست الهايفين. سيبك حبيبتي من الهيافه دي وادخلي بقى في الموضوع. بصراحة من حقك يا طنط مه، هو في أجازة وأنا كأني في أجازة معاه بالظبط، ومقضيانها بقى إحنا الاتنين بين أربع حيطان. لا، الأستاذ عمرو غلطان. وعلشان يا ستي روحنا اسكندرية أربع أيام خلاص، إحنا كده صيفنا خلاص. أنا شخصيا عزم لما بنبقى في أيام أجازة لازم يخرجني ويفسحني. عمرو ما كانش ماسك الموبايل هيخلق أي سبب عشان يروح مكتبه في المدرسة في الأجازة. أيوة يا ستي في الأجازة، ما هو بيخلق أي سبب علشان يروح المدرسة اللي ما فيهاش غير البواب. هو أنا زهقت من شوية؟ لا الله يكون في عونك. أنا مش هفضل ساكتة كده، مش هسكت لعمرو، مش هفضل دايما خارج نطاق الفصل. الرز اهو والملح اهو يا دنيا. والشعريه فين يا عزمي؟ مش عارف، انت ما قلتليش عليها. لا ده انت سرحان ومش منتبه لي بقى. مش منتبه لك ازاي، ده انا ما جنبك اهو. مش مشكله، ادي الشعريه يا ست. ايه استنى هنا، انت رايح فين؟ هقعد بره بقى اقرا الجرنان. لا لا لا لا، خليك معايا يمكن احتاج حاجه تناولها لي. حاضر يا ست، ده انا خدامك، انت تؤمر يا جميل. والله فكرة يا دنيا. هي عايزة حاجة تانية يا مها؟ في ايه؟ خليك معايا في المطبخ، لما هعوزك هبقى اقولك. ما تسيب المطبخ بقى ونعمل كل حاجة. ده اللي ناقص. ايه ده يا عمرو يا حبيبي؟ عايزة ايه تاني قولي لي. اصبر اصبر يا عمرو، اخرج بره بقى عشان اسمع اللي طالبني. لا لا، مش لازم ترد دلوقتي يا عمرو. انا لما احتاج حتى لو معلقه ولا غطا حله هخليك تناولني كل اللي انا عايزاه. لو يعني لو انا هخرج بقى من الحبسه اللي انت فيها دي، تسيب لي بقى انت المطبخ وتقعد بره كده على رواق، وتفكر لنا بقى يا عم بفسحه جميله كده عشان نتفسح انا وانت يا روح الروح. بيوت مطمئنه مع ضيفتي الأستاذة ريهام عبد الرحمن خبيرة التطوير الذاتي. أهلا بيك يا أستاذة ريهام. أهلا وسهلا أستاذة منى. أنا دلوقتي عايزة أولادي دول زي أي أم، أحسن أولاد في الدنيا، عايزة أبني الشخصية. والنهاردة ده على فكرة اتجاه الدولة بناء الإنسان، فأنا عايزة أبتدي أنا من بيتي أبني الشخصية القوية الواثقة من نفسها. أعمل إيه يا أستاذ ريهام؟ طبعاً مهم جداً إن إحنا يعني نبني الشخصيات الواعدة، بالضبط زي ما قلت حضرتك إن ده اتجاه الدولة حالياً، بناء الشخصيات الواثقة. ده بيبدأ أول حاجة إن أنا أبعد عن أساليب التربية السامة، القسوة في المعاملة، الضرب والإهانة. أبعد عن مقارنة أولادي ببعضهم أو بحد تاني، لأن المقارنة بتضعف ثقة الإنسان بنفسه. ده بين الإخوات كمان. طبعا، يعني مقارنة الإخوات ببعضهم خطأ تربويا بالطبع، وده بيربي غيرة وحقد ما بين الإخوات. بالعكس، لازم كل أم وأب يعرفوا إن في حاجة اسمها قدرات فردية، حاجات بتميز الطفل. وزي ما أنا طالبة من الطفل إن هو يكون شخصية قوية، مهم جدا كمان أنا أكون أم ذكية أو أب ذكي في اكتشاف نقاط القوة والضعف في شخصية ابني. أشوف إيه نقاط القوة فأطورها، وإيه نقاط الضعف فأبدأ أمحيها من شخصية ابني، أو أدعمها أو أطورها طبعًا وغيرها. وأشوف موهبة ابني إيه. فأنا عشان أبني شخصية واثقة، أول حاجة ببدأ أخليه يتحمل المسؤولية داخل البيت، ما خليش طفل اعتمادي بيعتمد عليا في كل شيء. كمان علشان أنمي ثقته

اشوفكم ابني حبيبي بنتي حبيبتي. والان مع الصيف والضحك واللعب والفرفشة، بس ناخد بالنا من افعال ومن اي دردشة، من غير زعل هنقول لكم الصح ايه وايه اللي تعمله وايه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر ايه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. ايه يا جودي الصوت العالي ده؟ وطي صوت الاغنيه دي شويه. وايه الرقص اللي عماله ترقصيه ده يا هاني؟ ايه ده؟ انت داخله مسابقه رقص ولا ايه؟ ليه كده يا بابا؟ بوظت الفيديو اللي بصوره عليك. نهارك ايه وسد؟ انت بتشيري فيديو وانت بترقصي كمان؟ الحق يا ابو جودي، الحق يا ابو جودي بنتك جودي. وفيها ايه بس يا بابا؟ حضرتك عارف انا عندي كام فولورز؟ 2000 فولورز. انت اتجننت يا بنت انت؟ يا بابا كل الناس بتعمل كده، وبعدين كل ما عدد الفولورز يكتر كل ما اكسب فلوس كتير يا بابا. والفلوس اللي هتكسبيها دي هتعملي بيها ايه ان شاء الله؟ هتفتحي بيها مالها ليلي؟ يا فكريه الحقيني، يا فكريه. ايه بس كل شويه بتزعق؟ في ايه بتزعق كده ليه؟ الحقي بنتك يا هانم، عايزه تعمل بيزنس عن طريق الرقص. الرقص ومن رقص نقص. في ايه في ايه وماله يا فكري؟ كل اللي في سنها بيعملوا كده دلوقتي وبيكسبوا الوفات. انت هتشيلين يا ست انت؟ انت مدرسه، انت في حد ذاتك كده مدرسه. اهدى بس كده يا اخويا، انت ضغطك عالي. ده انتوا هتجلطوني. هي ضغط عالي وبس؟ ده انتوا جلطتوني. انا الجلط تبصي خلاص. وانت يا هشك بتشك هانم، لو لقيتك بتعملي حاجات من اللي بتعملوها الفيديوهات الرأس دي تاني، انا هاخد منك الموبايل ومش هتشوفيه تاني ابدا طول عمرك. حاضر يا بابا، انا اسف. خلاصي. اسمع يا ادم، دي اخر مره هاجر لك العجله بخمسة جنيه، انا باجرها بعشرة جنيه في النص ساعه. معلش بقى يا مازن، اصل اشتريت حاجات حلوه بخمسة جنيه وبقى من مصروفي خمسة جنيه بس. خلاص، بكره لما اجر لك العجله نص ساعه هباخد منك 15 جنيه. اتفقنا؟ انت بتعمل معايا كده ليه يا مازن؟ ده احنا حتى اصحاب. البيزنس ما فيهوش صحاب يا حبيبي. ده انت مفتري. بكره لما بابا يجيب لي البلاي ستيشن والله لازلك عليه. الله يا ماما، الاكل حلو قوي النهارده. تسلم ايدك يا ماما. بالهنا والشفا يا حبايبي. هاتي حته ما هنا من اللي هناك دي. اتفضل يا حبيبي. خد مننا الحته دي. يا ربنا يخليك يا بابا. حلو يا اولاد. قوي يا ماما. تسلم ايدك يا ماما. بالهنا والشفا يا حبايبي. ايه رايك في المكرونه بتاعتي يا فكري بالبشاميل دي؟ يا سلام. الله الله الله الله، انت لسه عاوزه رايي يا فكريه في المكرونه بالبشاميل بتاعتك؟ ده انت عليك شويه مكرونه بالبشاميل تتحط في متحف. ايه ده؟ دول حاطين ده بيقولوا لقوا جدتك عامله مكرونه بالبشاميل جوه الهرم الكبير. مش قلت لك اصلها وراثه؟ قلت لك حبارك يا روح. ولسه لسه كمان يا اخويا بتكسفني على فكره بكلامك ده. لا لا لا لا، مطرح ما يسري يمري يا روحي. دي لازم هينقلوها مع المومياوات. مومياوات ايه؟ ايه يا مازن؟ ايه يا مازن؟ انت مش كنت بتزن على العجلة عشان اجيبها لك؟ مش بشوفك بتركبها ليه يا حبيبي؟ ابدا يا بابا، اصلي بركبها الصبح طول ما حضرتك بتبقى في الشغل، فببقى زهقان منها بالليل. اه ما شاء الله عليك، يعني بتركبها ورادي. حلو يا حبيبي. طيب يا حبيبي، بدل ما انت قاعد بتتفرج على التلفزيون دلوقتي، انزل اركبها وهي رياضه برضو. طبعا حاضر يا بابا. انت اللي اسمك فكريه، فكريه قولي لابنك يلم نفسه بقى بدل ما اكسر له العجله بتاعه. حرام عليكم، مصروف الواد ابني ضايع كله على تاجير العجله. ايه ده ايه ده؟ مين اللي بتزعق لك دي يا فكريه؟ وقصدها ايه بتأجير العجله؟ لا لا لا لا لا لا لا فكريه، مفيش حاجه يا حبيبي، دي باين عليها عزه جارتنا مامه ادم. اقول لك يا بابا، طنط عزه بتزعق لماما ليه؟ قولي لي يا ست رويتر هانم. اصل مازن بيأجر العجله بتاعته الجديده لادم، النص ساعه ب10 جنيه. يا ابني انت اتجننت يا مازن، وكمان بتكذب عليا وتقول لي انك زهقان من ركوب العجله عشان كده مش بتركبها. ما فيهاش حاجه يا بابا، انا كبرت ولازم اتعلم اعمل بيزنس. بيزنس ايه؟ ايه قصه البيزنس دي معاكو؟ كلكو طالعين لي فيها، اكونش عايش في بنك استثماري وانا مش واخد بالي. طب بس يا اخويا اهدى شويه بس. العيال يعني كبروا وعايزين يساعدوك في مصاريف البيت. مش بقولكو هتجلطوني؟ هو انا كنت اشتكيت لكم؟ لا اسمعوا بقى كلكم، طول ما انا عايش انتوا كلكم ملزمين مني لحد ما تخلصوا دراسه وتشتغلوا، ساعتها تبقوا تصرفوا على نفسكم. والله انا خايف، خايف في يوم اصحى من النوم يا فكريه الاقيك مأجره الشقه قانون جديد. صحيح يا ولاد، قد النمله ويعمل عمله. تعرف ايه يا مازن ولا انت يا جودي عن البيزنس؟ بس الحق مش عليكم، الحق على فكريه ام افكار جهنميه، هي المسؤولة عن تصرفاتكم يا فكرية. ده المثل بيقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ركزي مع ولادك عشان دول ثمرة حياتك. وخلصت حلقتنا مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، أداء تمثيلي حاتم محسن، عمر عصران، هندي سلام، رحاب عبد الرحمن، والأطفال حمزة ممدوح، محمد ممدوح، فريدة مصطفى. صيف ساخر جدا، إخراج نسرين لطف. أهلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور هشام خليل استشاري العلاج الطبيعي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا هانم. دكتور هشام، يعني هذه التقنية العلاجية الاستيوبسي وكانت هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجودها في مصر والشرق الأوسط مدى نجاحها ومدى الأول تدريب أطبائنا على هذه التقنية؟ الحقيقة نعتبر من الناس المحظوظين جدا، لأن بدأ الاستيوباثي في مصر والشرق الأوسط سنة 2005 عن طريق دعوة من أستاذنا الكبير الله يرحمه الدكتور أحمد حسن. ده واحد من أساتذتي كان بيزورنا بالصدفة في أمريكا، ولما عرف أن أنا بدرس الكلام ده قال لي لازم تنقل العلم ده للقاهرة. وفعلا أول مرة حد يتكلم في الأستيوباثي على الإطلاق في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا كنت أنا بتكلم في مؤتمر للعلاج الطبيعي في 2005-2006 في الصيف، وخرجت من المؤتمر ده بعشرة دكاترة هم كانوا نواة أن احنا يبقى عندنا دلوقتي. احنا خرجنا تقريبا خمس دفعات، يعني لبين دول بنخرج الدفعة الخامسة، ودي خمس سنين بعد كلية الطب أو كلية العلاج الطبيعي، ومعتمد من الاتحاد الأوروبي. والحمد لله يعتبر محظوظين جدا، لأن الحقيقة ما كانتش يعني مصر هي أحسن دولة. يعني كان عندنا اختيارات في البداية ان احنا نبدأ في دبي ولا نبدأ في السعودية ولا نبدأ في مصر. هي مصر انطلاقها للشرق الأوسط. فأنا كان قراري صراحة ان احنا نبدأ من مصر. خامة الدكتور المصري قوية جدا وعنده كريتيفيتي وعنده ابتكار وعنده نهم للعلم. فالحقيقة يعني احنا كنا محظوظين جدا ان احنا لحد النهاردة مخرجين 5 دفعات. الناس دي درست 5 سنين وكلفت فلوس كتيرة جدا عشان يقدروا يحصلوا على الدرجة العلمية اللي هي معتمدة من أوروبا. يا دكتور هشام، أيضا منذ أيام قليلة كان هناك مؤتمر مصر الإفريقي لصناعة الأدوية في مصر، وأيضا الاهتمام بالصحة في مصر وإفريقيا. يعني البداية دائما تكون بوجود العنصر البشري والخبرة، وأيضا وجود تقنية العلاجية أو الأدوية موجودة في الشرق الأوسط ومتوفرة، متالي بيكونوا الاثنين بيكملوا بعض. مفيش حد بيقدر يعالج حد لوحده، يعني دايما it's a teamwork. أنا عندي حالة كتيرة جدا لازم أبعتها الدكتور بطنة، لأن مشكلتها بتبقى الألم الظهر بتاعه من الكبد، أو مشكلته من السكر، أو مشكلته من الثيرويد اللي هي الغدة، أو مشكلتها مشاكل في المبايض اللي عامل لها ألم في الظهر. وبالتالي الدكاترة دي كمان اتعرفت على وعرفوا الوقت إمتى العيان ده يحتاج أستيوباثي. وهي دي فكرة التيم وورك، مفيش تخصص بعينه يقدر يعالج كل حاجة، فلازم يكون عندنا تفتح في الفكر ان احنا كل مهنة في العالم لها سكوب براكتس، يعني اول واخر اقدر اعالج من هنا لهنا، مفيش حد بيعالج كل حاجة. والان نستمع الى سر من اسرار السعادة مع الاستاذة الدكتورة نهلة جمال الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. المودة أساس مهم جدا علشان نبني بيه أسرتنا، لأن الحياة الزوجية هي عبارة عن تكامل وانسجام، وعلشان يحصل الانسجام لازم جو من المودة والرحمة، يعني لازم مناخ صحي خلينا كلنا نعرف نشتغل ونعيش ونتحرك ونتفاعل بمنتهى الإريحية. ده ما يمنعش إن أكيد في شوية منغصات صغيرة كده ممكن تحصل، لأن دي طبيعة الحياة، لكن المودة اللي هي عبارة عن الألفة، الصفاء، التفاهم، هي اللي هتخلينا نتغلب على أي مشكلة ونضيع أي سلبية وسط الإيجابيات اللي بينا. الزوجة دايما هي السكن، والزوج بيسكن لها. سبحان الله، هو اللي حدد لنا المعايير وقال لنا إن السكن يعني حماية، يعني أمن، سلام. وبالتالي كل الأساس اللي بيتبني بالبيت هو أساس معنوي مش مادي. ما تفرحش بشقة وفرح وقايمة، افرحي معايا بزوج هيحقق معاكي المودة وهيحقق ليكي الرحمة، وتخلي القيم دي متبادلة بينكم، وبالتالي هيبقى المنهج اللي ماشيين عليه هو بناء أسرة سليمة. وده يقودنا لنقطة تانية خالص، وهي إن المودة دي هتبقى الحصن، هيخليني كمان أبذل قصارى جهدي علشان الطرف التاني يفضل سعيد. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.